فيقول الله له: ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. انتهى. فاذا امتنع رسول الله فسيكون امتناعه لتوجيه الامر. اما ما بقي الامر في يد رسول الله فان رسول الله يفعل ما تقتضيه رحمته على مين؟ على العالمين. لان الله قال: وما ارسلناك الا للعالمين. يبقى مظهر رحمته حتى على المنافقين، فما حدش ابدا يمنعه، لان رسول الله كان اذا خير في امر اختار ايسره على امته. ليه؟ ليصدق فيه قول الله: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وبعد ذلك تاتي رحمته لامته لتتسع، حتى ان الحق سبحانه وتعالى لما راى حبه لامته وحرصه على خيرها قال: يا محمد لو شئت، يعني انت يا محمد، جعلت، يعني جعل الله امر امتك اليك. في بقى انا احسن من كده؟ قال ايه؟ لو شئت جعلت امر امتك اليك، عشان تبقى انت تفصل فيها ما دام انت رحيم بها اوي كده. انظروا الى فطنة النبوة المحمدية. ايقول: وانا اخذ امر امتي اليه؟ لا. من رحمته ايضا انه قال لربه: لا يا ربي، انت ارحم بهم مني. لا يا ربي، انت ارحم. لماذا؟ حيثية هذا انه اخ للمؤمنين، ولكن الله رب لهم. فهل رحمة الاخ تساوي رحمة الرب؟ فماذا قال الله بعد ان تلقى من رسوله تلك الفطنة المحمدية: لا يا ربي، انت ارحم بهم مني، يعني استبقي امرهم بيدك ولا تعطني، لاني من الاغيار متغير، قد اتغير. ليه؟ لاني حادث، وكل حادث يتغير، لكن انت غير متغير، فستظل رحمتك لهم دائما. فيقول الله له: اذا لا اخزيك فيهم ابدا. اذا لا اخزيك، كلمه اذا دي تدل على ان الله قال: ما دمت قد فطنت الى اني ارحم بهم منك، فانا لا اضيعهم من اجلك ايضا. هذا الرسول معاملته للمنافقين هذه المعامله، احتراما لما اظهروه من كلمه الاسلام. ومع ذلك يظل المنافق في حربهم لنبي الاسلام وللاسلام. يعرض الله هذه المسألة في 13 آية. إذا قرأت أي آية منهم تجد خصلة من خصال النفاق تظل موصولة في المنافقين إلى أن تقوم الساعة. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أدي أول حاجة. من الناس من يقول آمنا بالله. انظروا إلى دقة الأداء أيضا هنا. قد يقال إنه ليه ومن الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ لا، ومن الناس من يقول إيه؟ بالله وبي، مش واليوم الآخر، وباليوم الآخر. جعل له متعلقا جديدا، فكأن ده له إيمان بداية وده له إيمان النهاية. يبقى اخذوا الايمان من قوسين ومن طرفين: الايمان الابتداء اللي هو ايمان بالله، والايمان النهائي اللي هو ايمان. ما في شخص احسن من كده بقى، كلام طيب قوي. انظروا هم قالوا ايه: نحن مؤمنون بالله وباليوم الاخر، حتى يقول الله في الرد عليهم: وما هم بمؤمنين. انما قالوا امنا. كان القياس في الرد ان يقول ايه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما آمنوا. إنما دقة العبارة قال: وما هم بمؤمنين. ليدل على ان الامر وصف لازم لا حدث متغير. نعم، كان لو قال امنا يمكن احنا ما امناش قبل كده، انما وما هم بايه؟ وما هم بمؤمنين. وكلمة يقول ومن الناس من يقول، ما قالش يشهد، يبقى اذا فيه قول بالايه؟ قول باللسان. وكلمة وما هم بالمؤمنين غير مطابق للجمال، لان الحتة اللي جوانية دي من يعرفها؟ والحق سبحانه وتعالى هو الذي يعرف، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ايه؟ بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول. يبقى اذا يجب ان تكونوا يقظين، لانكم لو خدتم بالكم من كلامهم الذي يواجهونكم به لعرفتم مدى نفاقهم ومدى كذبهم. شو بتقول؟ طيب الله كان يطلع رسول الله على المنافقين، واحنا من يطلعنا؟ لقد اطلعنا رسول الله واعطانا الامارات الداله حتى نقيس تصرف المتصرف على ضوءها. معيار الآية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد، واذا اؤتمن. تبقى دي المقاييس اللي كل أمة محمد. ليه؟ أم قالك لأن لما واحد يكذب، معنى يكذب يعني ايه؟ الكذب نوسع شوية كده فيها، في حاجة صدق وحاجة اسمها ايه؟ كذب. أولا النسب اللي الإنسان يتكلم بيها، فيه نسبة كلامية اللي تسمعها مني قبل أن تكون نسبة كلامية صدرت من فمي، وجدت نسبة ذهنية قبل أن أتكلم. النسبة الذهنية دي لها واقع قبل أن توجد في ذهنك ولا ملهاش واقع؟ أنا أريد أن أقول محمد مجتهد، قبل أن تسمع مني محمد مجتهد دار في ذهني شيء اسمه محمد وشيء اسمه اجتهاد، ونسبت الاجتهاد لمين؟ في ذهني، وبعدين قلته لك. طب قبل ما تيجي النسبة دي، أكان هناك واقع واحد اسمه محمد ومجتهد صحيح؟ قبل ما تيجي النسبة دي نقوم نقول له ايوه، اقول اهو ده الصدق. يبقى الصدق هو ان تتصادق النسبة الكلامية الصادرة بعد النسبة الذهنية مع الواقع الذي سبقها، شيء اسمه ايه؟ صدق. فإن كانت النسبة الكلامية دي اللي صدرت بعد النسبة الذهنية ملهاش واقع قبلها، يبقى ده الايه؟ الكذب. معنى الكذب يبقى ايه؟ انه لا واقع، مش كده؟ لكن انا تكلمت لا واقع في الوجود يعني، وان كان له واقع في اللفظ. يبقى في حاجتين اتنين ولا لا؟ ما فيش واقع في الوجود انما فيه واقع. انا قلت محمد مجتهد، وبعدين في الواقع ما فيش محمد ولا مجتهد، يبقى حاجتين اثنين. اقول لك اهي ده الكذب. طب ما هو ملتقي مع النفاق، لان هو ما شهدش ان لا اله الا الله وقال بلسانه لا اله الا الله، ما فيش واقع رصيد في ايه؟ في قلبه. يبقى ده كذب ولا لا؟ يبقى ادي علامه ايه؟ وعلامه منطبقه مع واقع ولا لا؟ يبقى اذا الكذاب منافق ولا مش منافق؟ يبقى منافق. طب واذا وعد اخلف، وعد يعني ايه؟ اذا استعملت كلمة وعد افهم انها للخير، وعد تبقى للخير، واوعد للشر. وعد بخير يبقى تكلم كلمة بخير، وبعدين اخلفها، واخلفها بملكه يعني بنفسه كده، مش جاب اسباب من الاسباب الضاغطه خلته. لو من الاسباب الضاغطه التي يقوم بها العبد تقنع صاحبها وتنتهي المساله. يبقى اذا وعد يعني بخير، وعد بخير تكلم انه هيعمل لك كذا، وبعدين اخلف. الاخلاف ده نوعين،

ألم يقل الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إذن فقول الله يخادعون الله والذين آمنوا، ولم يقل ويخادعون الذين آمنوا حتى لا يظن ظن أنهم قد ينجحون في صفحة من المخادعة. صحيح لم يقوا على خداع الله، ولكنهم يقوا على خداع مين؟ على خداع الناس اللي زيهم اللي هم المؤمنين. نقوم نقول له لا تفصل المؤمنين عن ربهم، فخداع المؤمنين خداع لربهم، وما دمت لا تقوى على خداع ربهم لأنك لا تقدر على ما يخفي الله، ولكن الله يقدر على ما تخفيه، وحيث علم ما تخفيه يبقى خداعك يعود وبال على من؟ يعود وبال على نفسك. يبقى قول الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما إيه؟ وما يشعرون. شوف كلمة وما يشعرون هنا جاءت في مكانها لأن المتكلم الله. إيه يعني يشعرون؟ مرة القرآن يقول إيه؟ لا يشعرون، مرة لا يعلمون، مرة لا يحسنون. ثلاث أشياء دي وسائل إدراك كلها. الشعور وسيلة من وسائل الإدراك، والعلم بالوسائل من وسائل الإدراك، والعقل من وسائل الإدراك. لكن مرة هيجي هنا برضو يقول ولكن لا يعلمون، وديا لا يشعرون. نقوم نقول له تعالى ما هو الشعور؟ الشعور ايه؟ الشعور هو ان تدرك باحد الحواس. تدرك يبقى للمحسات. من ايه؟ للمحسات. طب العلم؟ قال لي ما ينشأ عن ذلك من المعقولات. الله. طب والعقل؟ ام قال لك لما ينشأ من توليد شيء من شيء، يعني كان معدوما فولده العقل، فولد منه العقل موجودا. تقول له برضه عايزينها تتوضح شوية. نقول كل انسان منا يشعر، يدرك كده كويس، وليس كل انسان منا يعلم، لان العلم يعطيك قضايا ما ادركتهاش انت، انما ادركها سواك. يعني لما يجوا يعلموني حاجه انا ما شفتهاش، اللي بيعمل في المعمل يقول لي الحراره تمدد الايه؟ النسبه التقريبيه تساوي مش عارف كام، ويقعد يعلمها لي. هو قاعد استنبطها بعقله. وكلمه يعقلون، قال لك اهي كلمه يعقلون دي خصوصيه الخصوصيه. يعني القمه هو اللي هي التي تعقل، وبعدين اللي تحت منهم يعلمون ما يعقله الغير. يبقى انا اعلم ما لا اعقله انا، ما قال اللي ما استنبطوش، انما عرفت واحد ثاني وقال لي عليه. يبقى ايه؟ ولذلك تجد ساعه تاتي يعقلون ويعلمون ويشعرون، تجد كل واحده منهم لها ايه؟ لها موقف. فاللي عايز يبالغ في ان هم ما يعرفوش حاجه ابدا يقول لا يشعرون، لان حتى الحس ما يدركوش، حتى الحس. وبعدين يقول لك ايه؟ لا يعقلون. انما لما يقول لك لا يعقلون يبقى مش معناها انهم لا يعلمون، يمكن يعلمون ما عقله الغير. يبقى ساعه يقول لا يعقلون يمكن يعلمون يمكن يشعرون. خلاص. اذا لما يقول لا يعقلون يبقى من الممكن ان ايه؟ ان يعلموا ما يعقله الغير وان يشعروا بالمحسات. انما ساعه يقول لا يشعرون يبقى ما فيش خالص. ساعه يقول لا يعلمون يبقى دي النقطه، مرحله ايه؟ النقطه. نقول له ليه؟ اما قال لانه من الجائز ان لا يعقل، ولكنه يعلم معقول الايه؟ الغير. وان شاء الله في لقاء اخر نبين هذه المتعلقات في ايات قرانيه توضح معانيها. والى اللقاء ان شاء الله.